مركبة وبعد كده أدخلت لا عليهم علي على على على رجل الضريبة. ده الأخير ده بعيد قياسا يعني. لكن يا ورد على العرب فالعلماء بدأ يحللوا قبل نقول إيه في القصة دي يعني لا رجل نحللها إزاي هم حللوها كده بس اللغة دي مسموعة صحيح لا مسموعة بس العالم بيعلل أو بيبين السبب فقال هو ده السبب وإن كان بعيد يعني في القياس لأن في القياس الصفة غير الموصوف صح ولا لا فهو اعتبر لا كلمة مستقلة يعني جبنا رجل وظريف وركبت فبنيت على الفتح ثم أدخلنا عليها لا لا إله إلا الله يا ابني ألا تعي ما أقول أنا بقول لك النحو بقول لك يا شيخ حسام قدر أنت قدر كده مخك إن رجل مع ظريف تركبوا في الأول وبعد قلنا تعالي لا أدخل على الاثنين المركبين دول فهمت ما لسه أنا عشان أخرج من المطب ده ما أقول لك ده قياسا بعيد العلماء مع الاسم لا مركب مركب مع مين مع لا هو لك طيب إحنا دلوقتي أمام مشكلة أمام مأزق لما أقول لا رجل لا ظريفة طب ظريفة دي صفة ليه بنيت على الفتح ما ينفعش مركب ثلاث كلمات زي ما حضرتك قلت قال لك ما عشان أجاوبك بقول لك لا دي خليها في الأول ابعدها أنا ركبت رجل مع ظريف وقلت لا تعالي ادخلي على الكلمة المركبة دي واضح يا ابني ولا لسه مش واضح مش أنا ده كلام أنا ده كلام العلماء أنا بوضحهولك بشرحهولك أنت حاسس إنه مش مقتنع بيه بس هما نفسه لما شرحوا ده قال ده شيء بعيد في القياس لا هو ورد عن العرب مش قول بعيد بس هو بيحللك ده نعمل في ايه هو كده مسموع كده هم قالوا يعني ولك في قولك لا رجل ظريف ثلاث اوجه لا رجل ظريف لا رجل ظريفا لا رجل ظريفا الاخير ده ازاي هنركب ما نحن ركبنا عندنا لا وعندنا رجل وعندنا ظريف كم كلمة دول العرب لا تركب ثلاث قال لك لا لا لا لا افهم هم على تقدير شوف على تقدير يعني حاجة انت تتخيلها مع نفسك يعني على تقدير ان رجل مع ظريف وركبت ثم دخلت عليهم لا يعني اصبحت لا دخلت على كلمة مركبة هو ده كلامهم يعني فهمت يا ابني يلا يا ابني كمل ها فان فصل بينهم مفاصل ان كانت صفة غير مفردة جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح فالاول نحو لا رجل في الدار ظريف وظريفا شوف يا ولد لا رجل في الدار ظريفا ها ظريف لو قلت لا رجل ظريف ظريف ده صفة لمين فصلت بين الصفة والموصوف بالدار صح ولا لا أو ده إجابة على سؤالك يا شيخ حسام هنا امتنع الفتح لماذا فتحت أنت في المثال الأول قلت لا رجل لا رجل ظريفة لأنك قدرت الصفة الموصوف كلمة واحدة صح هنا لا يجوز الفصل بين المركبة فامتنع من الفتح وجاز الوهجهان اللي هو النص مراعاة لمحل ايه اسمها صح ولا لا والرفع على مراعاة للا مع اسمها وامتنع البناء على الفتح لانه لا يجوز خلاص الشيء اللي انت ركبته ده لا يجوز الفصل ما انت قلت ليه لماذا بنيت على الفتح لانه جعلت الصفة من وصفك الكلمة الواحدة ركبة يعني ايوة ده امتنع خلاص يا ابني ها لا ايه ده يعني الشروط انه الصفة تتبع الموصوف بدون فاصل يعني الصفة تلي الموصوف بدون فاصل لما يحصل فاصل هيجوز وجهان فقط ويمتنع الثالث اللي هو البناء على الفتح ليه لماذا امتنع لان فصلت بين النعت والمنعوت فاذا فصلت بينهما يبقى هتركب ايه مفيش تركيب مفردا نعتا لمبني يلي خلاص يعني مبني اسمها مبني خلاص والموصوف ده مفرد وده النعت صفة لهذا المفرد ويليه يعني يقع بعده مباشرة يليه يعني يقع بعده مباشرة يعني لا يفصل بينهما فاصل فإن فصل فاصل لا يجوز البناء على الفتح وإنما يجوز فقط وجهان النصب والرفع فقط يلا ناخذ باقي كم على المغرب يا أولاد باقي كم على المغرب طيب هنقرأ إن شاء الله الآن نقف عند باب ظن وأخواتها الله يا ربي الله ومن قلبي عيني توضى كده من الها صلى الفجر ولبس مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن أكبر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله